اذوه ومع ذلك الناس اذهبوا فانتم الطلقاء. كيف كان يتعامل الرسول مع الصحابه انشلينا رب سبحانه وتعالى فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. يعني يبين ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان سهل التعامل مع اصحابه. وكذلك ربي يوصف الرسول بانه رحمه للعالمين, يعني رحمه للجماد ورحمه للانسان من باب اولى. معنى ذلك ينبغي ان ناتي بهذا الخلق, كذلك لابد ان نتواضع, كذلك الانفاق في سبيل الله, وكذلك الصدق وغير ذلك من الاخلاق. السيده عائشه رضي الله عنها تسول عن خلق رسول الله, تنس كان خلقه القران. المعنى سني لا يتمر سيس رب سبحانه وتعالى من الاخلاق ياتي به الرسول, ما يامر الله سبحانه وتعالى به من تشريعات ياتي به الرسول صلى الله عليه وسلم, وما ينهى عنه من المنهيات الرسول صلى الله عليه وسلم ابعد الناس عن ذلك. كذلك من التطبيقات الخشوع عند سماع القران. ملي كان نتسلى القران لابد الا ان نخشع, لابد الا ان نتاثر, نستشعر في قلوبنا اننا لكنا نتسلى داوى رب سبحانه وتعالى. اولئك سمعته الجن قالوا ان سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به, يعني وصلت بانه عجب. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. إذن ملكا شعرت هذه المعاني لخطني أن نعزم القرآن ونتأثر. حبت أن نعزم القرآن أم بتا نتسلي القرآن أم بتا دقني ونقن حد من البشر لأني شي عادي لا نتأثر. ونذ الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب من صحابي وهو عبد الله بن مسعود الله أن يقرأ عليه شيئا من القرآن. الناس أقرأ عليك وعليك أنزل, الناس نعم أريد أن أسمعه من غيري. إذن يبدأ من أول سورة النساء سيود إلى قوله سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الناس لعبد الله بن مسعود حسبك, يعني بد والعزم. فإن عبد الله بن مسعود قلغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان, يعني توطنت دموع هامي, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تأثر بهذا المشهد, استحضر أنه يوم القيامة سوف يشهد على أمته أنه بلغ لهم وأنه أقام عليهم الحجة. وسي غوول إذن إلا يربح ديمانس وسي إلا وليغيول نتي فرط, يعني ليتبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أدى الواجب ولكن وسي لا وليغيول وني إذو الغرس. كذلك من التطبيقات ونحن في رمضان ونحن في شهر القرآن أن نجتهد في معرفة فضائل القرآن. رب سبحانه وتعالى القرآن يشمر سجن الشن إلا ندزعلك يجس الشن دازعلك, يعني يكفي ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث وما جاء من الأوصاف في القرآن الكريم. أنا أذكر بعض الأشياء, يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يتبين أن القرآن سوف يشفع في صاحبه يوم القيامة, يعني سوف يدافع عنه بشكل لا يكون من أهل الجنة ولا يكون من أهل النار. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه, يعني ونين أن يجو القرآن دم دوشلس يعزم صباحا مساء يتضح الله ديس يتطبقت, إذن القرآن سوف يشفع فيه. كذلك فيه أجر عظيم في تلاوته من شيء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة, أتعزم الحرف من القرآن الكريم فلك حسنة, والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف, يعني تعزم ثلاثة الحروف بنية حسنة بخشوع بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى إلا غشلة حسنة يخير كارب. كذلك وسيتده الله للقرآن فهو من أهل القرآن وخاصته, يعني لد باب ربي, يعني ربي لينسبت لي منس يخير كارب منش إلا إن الرسول صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن وخاصته, يعني إجن حد يلد بابن القرآن يلد بابن ربي, يعني ربي لين سبت يمانس ربي اسمه ليشرفت ربي ليجسنشان ربي ليجسق الاعتبار إن نزعلك. كذلك عندما نجتمع لقراءة القرآن في ذلك فضل كبير من شلين الرسول صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. يعني أدفنك السعادة ديك الطمأنينة عجيبة لا يجدونها في خارج المسجد ولا يجدونها في غير مجالس القرآن. في مجالس اللغو لن يجدوا هذه السكينة. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، يعني رب سبحانه وتعالى ينزل عليهم رحمات، وحفتهم الملائكة، يعني الملائكة حضرند المعنى تنزل بركة، المعنى الشياطين يفرون، وذكرهم الله في من عنده. هذا عاد ربي يباهي بهم الملائكة، يعني العبادك لنجرون في الجال القرآنك في بيت من بيوت الله، يعني يا خير كرب. كذلك صاحب القرآن أهل لأن يغبط، يعني يستهل لأن جمع استسمين من شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين يذكر: رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. يعني ديما الليل هس القرآن يعزم تسع الزامتي يحكم به بين الناس، يحتكم إليه، يدافع به عن الحق. إذن وني وشعليته، إذن رب سبحانه وتعالى إلا يشمرس الشانس إلى درجة الرسول صلى الله عليه وسلم لفت إليه النظر، قرنوني قلت غرس كلبت مناوي إلا نموني تجمع استسمين وني تسمين إلا المشروعة وتسمى الغبطة. خاطي المعنى سنعد نتمنى إلا رب سبحانه وتعالى أدي تصغص نعمته خاطي، وإنما أنعد نتمنى أن كون أنت ونجتهد ونتخذ الخطوات في ذلك. كذلك من تطبيقات الشعور بعلاقة القرآن برمضان أن نلتزم بهديه في واقعنا، لابد إلا القرآن أنصوى التاطد للواقع، يعني لتكون يرسو الرف نغيرسو في الأدمغة، ولكن لا علاقة له بالقرآن بالواقع، نردده بألسنتنا ولا نرى له أثرا في الواقع. لابد القرآن والدبين في متاجرنا، في مدارسنا، في مساجدنا، في شوارعنا، في كل مناحي الحياة، في المجال الاقتصادي، في المجال السياسي، في المجال الصناعي، في كل المجالات من شلة رب سبحانه وتعالى يقدس وموني: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. والمعنى النفحت، يعني المجال وانطبق ذي سموسين ربي، المجال وانطبق ذي سموسين الشيطان، لاش يلزم في كل مجال نطبق فيه حكم الله سبحانه وتعالى. ربي إنه ومن يعصي الله ورسوله، يعني بتقين حد يتخير، يعني ساعة طم ومن يعصي الله ورسوله ينا فقد ضل ضلالا مبينا، وننتيد تلا يجمض يقنو جمض إلا واضح يبين. كذلك من التطبيقات الاحتكام إلى شرع الله سبحانه وتعالى الذي جاء في القرآن الكريم في كل قضية من القضايا، نختلف في أمر من الأمور سواء كان أمر أسري، أمر اجتماعي، أمر يتعلق بالمسجد، يتعلق بالعشيرة، يتعلق بأي مجال، لابد إلا أن سرسمن نغي القرآن، أني إن القرآن ديدوني نحتكم ونأتي بأدلتنا، نأتي ب يعني ندافع عن حقوقنا، ولكن في إطار ما قال الله وقال الرسول، يعني لابد أن نحتكم إلى القرآن الكريم. خاطر ون يهود ضرائي النغم سحبت يقن حد يتسمى يرقب تصلاح أبات الذي نصلاح هذه زوا التمسني مسين ربي أبات لاش صلاح يتسمى المعنى سالزوا دي رقب تتنى نفسيت ون يقن حد يتجمون يا رب سبحانه وتعالى لي يعتبر المنافق من شي لينا ربي في سورة النور: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. شديد فغص الإيمان من بعد أغنبين بتتجننوا إن أنغوا إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. تزدك القاضي قاليا نرقبتتنا تمسني جرانا تمسني ربي جرانا إذا فريق منهم معرضون ديبين وإيا كلهم الحق يأتوا إليه مدعين. أبت الحق ننسن أدسن تغار، يعني المعنى توضفن القرآن توضفن الشرع ربي للدفاع عن مصلحتهم. وإيا كلهم الحق يأتوا إليه مدعين أدين يا ربي في قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون وسنيوشي العذر الذي يكت يعني مباشرة إنه اسمه يوشي ثلاثة الحالات أقضينا فأولئك هم الظالمون يعني المعنى سيشغش العذر للتفتت إلا أن تبتعد عن حكم القرآن عن حكم الشرع لابد إلا تعود دائما إلى القرآن الكريم من شينا ربي بعد ذلك إن إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون معنى سيقن حدينا بلا ماني وللي من المفلحين إذن إلا من الخاسرين في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. كذلك من التطبيقات ديما لكنا نستول علاقة القرآن برمضان من التطبيقات التي نأخذها في ذلك من ذلك التعامل مع القرآن بأدب واحترام وني في رمضان وفي غير رمضان ولكن ماشي نغنطورو تسمى رمضان أدي بين وجر. إذن كل جنسجنا أيها الإخوة أدي ده الله دي المصحف القرآن لابد أن يكون مغلفا مشكلة دي قم ديما دجديد خطر بتن جيت بلا الغلف أدعى دي بتن ساسي في الطابلة اللي تحكي الطابلة اللي تحكي فسان إلا مع الوقت عادي توسخ مع الوقت عادي تخرج ولكن ميلا يغلف يعني ديما إلا دجديد سغد أدي خدم الغلف وأسنع عودي قل الغلف دجديد عاد ديما القرآن مقدس ديما يبها ديما محترم. إذن لابد إلا القرآن أسن جنشن إلا وسي أدي سغل القرآن ده جديد أدي قد عبسولي قد عبس أسقسة تلقيت إذا مبتها داخلي مبتها إلا 10 سنين غجار يدي سخسي الكتاب يخرج الكتاب يوسخ ما ينبغي أن يكون نجعل حملة لتغليف مصاحفنا عن جيقن إجراء عملي قاعمين اللي يقن حد إلا غسي قل كتاب وللي يغلف كتاب القرآن الكريم أتي يغلف كيف شد عش تبدل ضياريد نتش يعني في كل أسبوع ربما أكثر من مرة ولكن القرآن وليستاهل ولا الغلف يقن في السنة يعني دي قلعي بلن دازعلوك. إذن لابد إلا أن سنوني دي الخطأ يعني العيب دي قنشرة تسمى أجرنا العيب بس نسمى خطأ خطأ في التعامل مع القرآن يعني ننسن بتا القرآن لتغلف هذه والسخة هذه خرج لن جتم يعني لابد إلا توني سنجل بال. وكذلك من التعامل بأدب مع القرآن من اللي توعزم القرآن نملك في مجلس القرآن كلنا نقرأ أو نستمع كلنا نقرأ أو نستمع لا شيء قشرة في ثلاثة أنا عاد نتقصر الأحاديث الجانبية أحاديث الدنيا نتركها جانبا لخطر لك أنا مع القرآن القرآن ليلي الاحترام كيفاش أنا عاد نتفضل أول النغ في وان ربنا كيفاش أنا عاد نخلط أول النغ مع وان رب سبحانه وتعالى ليس من الاحترام ليس من الأدب وهذا مخالف لقول سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. كذلك نرتب النغي لو وسيل كتاب القرآن أتي سر سامور تامور تيلي جورد السيدار نص يسرو سودس الكتاب عاجب يعني الكتاب أنشان سوى التامور سرسيت نجي كتاب لا قنرف يكتخزان يقولون شان إيران محترم ولو لوقت قصير مثلا تسيد تعزم القرآن تزد سجد وتسرزع تكسح القرآن تامور تتسجد أرقب يقولون شان إيران محترم أتسرسدس القرآن تسجد. كذلك من لك نريح في مجلس القرآن نريح جلوس إيران محترم خاطي يوموني قن أريح الحيوانات نستعمالي في مجلس القرآن مثل تريح مجلس القرآن يطبق يدارنش نغش مري قن وضار تسرس دي قن وضار نمتا في وضعية التحيات مسكت الوضعية إلا غير لبقاء وليلة قولة تريح تستيز عليك ستمدن كيفاش تريح بتلك الطريقة في مجلس القرآن. كذلك مثل تعزم القرآن قنا يريدني لنبهان يريدني دي ملالا يريد محترمين يريدني مستورين وكذلك يكون نظيفا وتعزم شين موسخ كذلك يكون يعني تفوحن شروائح طيبة وتعزم دي مش تفغن شروائح كريهة يعني كل هذه الجوانب نأتي بها احتراما للقرآن الكريم. كذلك من التطبيقات أن عد نخلص في قراءتنا القرآن وزن نعزم شيء من القرآن أتنعزم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى خطر ربينا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا اسمه أدجرو جاس نفسيون في كل عمل صالح لابد أن يكون عملا مشروعا ولابد أن يكون العمل من وراء ذلك ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى بشكل ربي أتقبل أبته ربي أتقبل. وقد جاء في الحديث أول من تسعر بهم النار ثلاثة يذكر إقن ينا وذكر منهم رجلا قارئا للقرآن يعني سلت ذا وحدي يعزم القرآن فيجاء به فيسأله الله تعالى عن عمله أسيني بتتغ التجيد الدنيا أسيني قرأت فيك القرآن وأقرأته الناس تعزم القرآن وذي غير عزمت كذلك سعزمت مدا أسيني ربي سبحانه وتعالى كذبت وتقول الملائكة له وتقول الملائكة له كذبت وإنما قرأت ليقال إذن ربي أسيني تسرشوسد كذلك الملائكة أسيني تسرشوسد وإنما قرأت ليقال هو قارئ فقد قيل ثم يؤمر به فيسحب إلى النار والعياذ بالله اسمع رقبت كان يشتغل بالقرآن أقضى المصير جهنم هامي سننفهم الجنشرة وهو يتهمد العمل الصالح وإنما لابد من العمل الصالح زائد النية يعني بت العمل شيء صالح مسحوه يا ربي ربوت يقبل وكانت تشد خزائن السماوات والأرض لو كنت تملكها لغير الله سبحانه وتعالى ربوت تقبل إذن لابد من الإخلاص الإخلاص خاتي دقشها من فضائل الأعمال فحسب وإنما هو من الواجبات كذلك ملك أنا عزم القرآن نقرأه بصوت حسن الرسول صلى الله عليه وسلم إن نغزين القرآن بأصواتكم إذن ملك أنا عزم القرآن نتعزم بصوت جميل ملك أنا في مجلس دعت قراءة منسجمة وتعدي حد يتكركر حد يجرب العقل حد يتمعالت ديما أنا عاد نرقب الصدارة انتهى هي التي تتحكم في المجلس باش أقضى يكون أعزام منسجم يساعد على التركيز وعلى التدبر وعلى الفهم كذلك أن نعزم القرآن ونقرأه قراءة صحيحة أن نرتب لنا خاصة نمر في هذا العصر الحمد لله الوسائل متاحة مصاحب الجويد إلى غرنغ أساتذة مشائخ في القراءة إذن أندو الغرس نود العيب يقن حدي لانو لسين كيف هشادي عزم هذه سول هذه المد يعني بتت للإرادة أتنجمت صحيحة أتنجمت لمدة القراءة الصحيحة يعني خاصة الأخطاء إلا من السكارن أدعى تبدد الحركات نغل حرف السين دي دول الصاد يعني المعنى إلا يغير لش غرنا الحق إلا نعاد نعزم القرآن من شي نقص القرآن إلا يوطت ربي سبحانه وتعالى دل واجب غفنغ إلا أتنعزم من شي دسوطات ربي قدر المستطاع وكذلك من التطبيقات نعد نكثر من قراءة القرآن الحمد لله إلى غرنا إمزوار نغجينا نضيقنا النظام نحافظ عليه القرآن في رمضان لا ينقطع عن المسجد إذن إيات تحضر ميو عزام يتتعزم ما تشارك مع عزام ده الفرسيلة للمدارسة بتيقن حد والإحفاظات يحفظ بتيقن حد لا يعزم الغلط هذه صحة هي فرصة نستغلها الجامعة يعني تشجعنا نزعنك أقضاء يعني في وقت ضمني ضبزان لكن نزب الحشيطان لكن نربح دي قنر رزني لنديز عنك وكان كولي قن سجن ساعة واحدة تصفرت في منس هذه شارك المجلس يعني المجلس هذا عاد يشور ولكن للأسف الشديد يعني سوى على العموم أعزم إلى يضعف تمجيدة في المجلس لابد إلا يعني ينشتغط فول النغ نرنت الشيطان النغ نستدن أن عزمة القرآن أقضى نسلك نغرب حين يعني إمزورنا جند هذا الإيرتن هذا النظام هي فرصة دوحة إلى بنادم يتسمى أدي عادي تراجع القرآن عادي يحفظ إلا وسي يحفظ القرآن في المجلس إلا وسي القرآن يحفظ في المجلس تسمى وني دكتور رسالت يعني طلبا النار كذلك وسي دزعلوك ولم يسعف الحظ إلا أدي قم مدة طويلة إلى أدي عزم القرآن إذن دل فرصة لغش المجلس عبارة عن مدرسة تتعلم فيها الكثير إذا لا تضيع الفرصة كذلك من التطبيقات عاد نجتهد في حفظ القرآن يعني أحفظ القرآن دي نورزني لندزع لك إلا وسيدة رقبتا بتا دي قشان لندزايد المهم ده التدبر المهم ده فهم المهم ده التفسير خاطئين تايزمنا نفهم باللي القرآن منشيل لا ده وحدي يفهمس منشيل لا تدبر سيلزم وكذلك أحفظ ده وحدي أديك فين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ وارق واصعد فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه يعني قن حد يحفظ القرآن يتجسس يعني لابد إلا يكون معاس يتجسس خاتل معاس يحفظ القرآن يعفس الحال خاتل يحفظ القرآن يتجسس يوم القيامة أدعى التالي درجاته في الجنة على حسب ما يحفظ من القرآن يعني المعنى سنين أن يحفظ القرآن قاعد إلا يفنين أن يعرض مثلا يحفظ غير ثلاث أرباع وإن كذلك يحفظ ثلاث أرباع إلا يفنين أن يحفظ أجزا وهكذا إذن سومني عاد نتظهر الله دي وحفظ القرآن من شيء لا أنظهر الله دي وفهم تدبر القرآن أفهم القرآن وكذلك أنده الله في حفظ القرآن الكريم نسن باللي أحفظ إلى أغنعون في التدبر إلى أغنعون في الفهم خاطي لا أدي عرقل دا عرقل وكذلك أغنعون في التلاوة يعني في كل ما كانت لديسي تعزم القرآن مسحبتها والتحفيظ دائما تحتاج إلى المصحف بتلاش المصحف المعنس وتنجم التعزم إذن وني ديك إن شاء الله لا نزهد فيه سيرتو من شين غلاوس اسمه يتجيد الدعاية وني هذا الشغف في منس يعني تعاد تجد دعاية ضد الدين وضد ما يريده الرسول صلى الله عليه وسلم هذا ربي يمران غلا أن تظهر هذا القرآن ومن تمام عنايتنا بالقرآن أن عاد تظهر الله وحفظ كيفاش إذا نعاد نحفظ القصائد الأناشيد وكذا مس القرآن ونستاهل قال مهم ده فهم خاطي نعم فهم مهم ويلزم أن نحرص غفص ولكن ولاد أحفاظ إلا مطلوب ونختم بالدعوة إلى تدبر القرآن الكريم وإلى الحرص على فهمه خطر ربي نمون كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب إذن تدبر القرآن الكريم يؤدي إلى التذكر يؤدي إلى الخضوع إلى الالتزام بالقرآن الكريم وهو قال مهم أن نعزم وخلص خاص أن نعزم نحاول أن نفهم خاصة لكان ريق العصر إذن الوسائل المتاحة وند الكتب وند المشائخ وند الدروس في المساجد الحمد لله يعني ديك النعمة لن تزعلك أن تستغل النعم التي بين أيدينا أن نعود إلى المطلوب يعني مسح الوسائل بين أيدينا ونستغل أن نسنب لن تحاسب يعني لا يستوي قن حد لن يوفي قن الواقع مشجع على تلاوة القرآن وعلى الفهم وعلى التدبر قن حد لن يوفي أنه يصعب غصي لأديف إذن زمان نسنت بلي ربي يغني حسب العسابة لا يشانغ نسن بلي توني أفضال من الله سبحانه وتعالى نستغلي لكان غن نربح وتنستغلي وتنستغل أن تلقي النغ أن عدمار نتخلص إذن الطول وجر العاقد فيه الإشارة في الأخير أشكركم على حسن الإصغاء وجميل الإنصات وأعتذر عن الإطالة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أرحم الراحمين ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.